فيتحول الموضوع من الدعوة له للإسلام إلى أنه يريد أن يقنع من يناقش هذا بالمسيحية. في الآخر خالص يقول أن المسيح هو الفادي والمخلص. لذلك المفروض، ودي السلبية الثالثة اللي هدخل فيها، نمرة ثلاثة، السلبية الثالثة عدم المعرفة بعقيدتهم. في فرق بين عدم المعرفة بالمذاهب بمذاهبهم وبين عدم المعرفة بعقيدتهم. في فرق بين المذهب والعقيدة نفسها. العقيدة أقصد بها العقيدة التي يؤمن بها كل المسيحيين، سواء بروتستانت أو كاثوليك أو أرثوذكس. هخوض في هذا الأمر.